الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام بعد فيه كمان في بعد فيه قارعة يعني باهية سرهم قارعة ايش القارعة باهية أهلكم كما حصل للمكذبين للرسل صلوات الله وسلامه عليه. فأمليت أطلت فأمليت فأمليت معناه أطلت لهم يعني ما يكذب الرسل ويؤذي الرسل ويؤذي الأنبياء ويؤذي الناس الصالحين وهم كل يوم الأرزاق تجيهم كان مسجد يجيهم الأمطار كان فقيرا يصير غني ده بعد ذلك يأخذ أخذ عزيزي بعد عادة الرب سبحانه وتعالى المكذبين المطرفين دول يكذب الرسل ويفعلوا قوم مثلا أخبات قوم موسى شو قد آذوا موسى وآذوا بني إسرائيل بعد ذلك ربنا انتقم منهم. وكذلك الذين كذبوا نوحا وكذلك الذين كذبوا إبراهيم وكذلك الذين كذبوا موسى. وهذا معنى الآيات اللي فأمليت أطلت لهم ومنه الملة والملاءة من الذال. ويقال الليل والنهار الملوان يطوي ويقال للخرق الواسع من الأرض ملي. وقال الشاعر هذا فلا بد أن يكون مثل هذه الأشياء لا بد. وهنا كذلك أشق أشد من المشقة معقب مغير معقب مغير. وقال مجاهد متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات. الآية كذا في الأرض قطع متجاورات. إيش متجاورات؟ قال طيبها وخبيثة فتجي أرض هذه أرض هنا وهذه أرض هذه طيبة جدا يعني إذا زرعت فيها أي شيء ينبت أحسن ما يكون. وهناك أرض ثانية جنبها نعم سبخة تزرع فيها يروح مالك إلا حطيته يضيع عليك ولا يطلع ولا شيء. هذه أرض كذلك مثلا تكون يعني أرض ينبت فيها النخيل وهنا أرض ما ينبت. هنا أرض رملية هنا أرض صفراء هنا زي ما يقولها فلذلك متجاوراتنا سنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد. وهذا بيصير سنوان نخلتان أو أكثر أو سنوان وغير سنوان وغير سنوان واحدة أو واحدة نخلة كده تطلع لحال وهناك مثلا نخلة تكون هنا وتطلع جنبها هنا جنبها هنا وهذا موجود في النخل بماء واحد بماء واحد. إيش ماء واحد؟ وهو آدم عليه السلام. فإن أولاد آدم فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم المؤمن وفيهم الصالح وفيهم النبي وفيهم الولي أصلهم في نعم آدم عليه السلام. وكذلك البشر الآن هكذا بماء واحد وهو آدم. ففيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم المؤمنون وفيهم الصالحون وفيهم الأنبياء وفيهم الصالحات وهكذا. قال فصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. فمثلا أولاد آدم نفسهم يعني هابيل قابيل هذاك قتل الثاني. وكذلك أولاد نوح ثلاثة نعم واحد منهم نعم قرب قربان يعني الثلاثة المؤمنون والثاني الذي كان كافر ولم يركب معه في في السفينة فغرق وهو كنعان. ابني يركب معنا ولا تقال سآوي الى جبل يعصم من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من. وكذلك الناس لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع الناس امنوا بالرسول واتبعوه ونصروه وايدوه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وناس كانوا ضده نعم باستمرار حتى ماتوا عليه وناس كانوا ضده بعد ذلك هداهم الله واسلموا كابي سفيان والعباس وغير ذلك. وهذا هو يعني السحاب الثقال الذي فيه الماء السحاب فباسط كفيه إلى الماء يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده يقول له مثلا يطلع لسانه يقول له أنا عطشان أشرب فإذا طلع لسانه وهو واقف على حافة البئر هل يمكن يشرب؟ الجواب لا. فلأجل ذلك لا يمكن فهذه الآيات لأيه شرب سالت أودية بقدرها تملأ بطن واد سالت أودية بقدرها احتمل السيل زبد الرابية وما يخدون منه أو متاع زبد المسلم يعني مثلا لما يجي السيل نعم السيل العظيم يأخذ الآلة يملأ بطن الوادي. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل ما بعثت به كمثل الغيث أصاب أرضا نعم فحفظت الماء وزرع الناس نعم وشربوا واستفادوا. هناك أرض ثانية لا نعم، فهذول الذي إيه عالم العلم وتعلق، أرض ثانية بس كان فيها الماء فالناس استخدموا، أرض ثالثة يعني سباح يجي الماء ولا ينفع فيها شيء. وكذلك هكذا القلوب الآن، قلوب تنتفع بالحق وتنتفع بالقرآن نعم وتنتفع بالسنة، وقلوب لا تنتفع يمكن هذا وقلوب لا تنتفع. فلذلك هذا ما أراد من الآيات التي شرحها في ذلك. ثم بعد ذلك يبقى الحديث هذا بس يعني ما في شيء. طيب باب ايش؟ اقرا الباب هذا اللي نقرا بس هو باب الله يعلم ما تحمل كل انثى. باب الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام غيظا نقص. قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. يقول هنا باب الله يعلم ما تحمل، هذه الآية في سورة في سورة الرعد. الآية الله يعلم، وهذا فيها إثبات صفة العلم للرب سبحانه وتعالى. ما تحمل كل أنثى، ما تحمل كل أنثى حملت نعم ولدا أو بنتا، واحد أو اثنين، أبيض أو أسود، نعم صحيح أو غير، هذا كله من الرب يعلم. وما تغيض الأرحام، تغيض يعني نقص، يقول معناه تصلهم فيه بعد المرأة تحمل ثم بعد ذلك تسقطه، ما يتم مدة الكونية تسعة الأشهر ما يتم ولا ستة الأشهر ما يتم. فمن لا قال الله يعلم ما تحمل وما تغيض الأرحام وما تزداد. مثلا المرأة تحمل ستة أشهر وتلد، لأن أقل الحمل ستة أشهر وأكثره لا حد له، وبعضهم يقول أربع سنوات وأغلبه تسعة أشهر، يعني هذا هو زي ما قال أنا نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. هذا وهناك كذلك يعني أول يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة. فلذلك الله يعلم ما تحمل وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. متى تلد المرأة ما حد يعلم، الدكتور يقول لك دحين هي يروح للطبيب يقول أن هذه المرأة يبقى لها أسبوعين بقي لها ثلاثة أسابيع أربع أسابيع، ومثلا تيجي مرات صح مرات صح. مع أنه هو الآن في آلات يعني آلات حديثة، ربنا علم الناس وأعطاهم الأشياء، وإن الأولين ما يدرك كلام زي هذا. دحين في آلات يكشف على الجنين ويكشف على المرأة ويشوف إيش هو الجنين هذا إيش صفته وإيه أبدا. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وهذا في صفة العلم لله، كل ما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ثم ذكر يعني الخمسة التي لا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي موسى، وهي مفاتيح الغيب، وجاء في القرآن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. طيب ما هي مفاتيح الغيب؟ جاء في آية أخرى في سورة لقمان نعم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يعني ما أحد يعلم هذه الخمسة إلا الرب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة جبريل سأله بصفته إنه سائل قال من المسؤول عنها بأعلم الساعة. ولأجل ذلك هذه أشياء. ولكن الآن ظهر ناس يقولوا لا الشيء، يعني سمعنا كثير من الناس المثقفين اللي يدعوا الأطباء ولا هذا يقول لا الشيء الذي ما يعلم إلا الله بس الساعة، وأما الباقي نعلم. الآن نحن نسمع كل ليلة في الإذاعة إنه سيكون في الجهة الفلانية مطر وسينزل المطر في الجهة الفلانية ويكون كذا يعني قوي أو هذه تقريبا من ظنوب، مرات يصيبه ومرات لا يصيبه. فالظاهر أن هذه الخمسة لا يعلمها أحد. وقد رأينا يعني زمان في زمن سابق أن شخص من الأشخاص الكبار الكبار يعني حملت زوجته وأراد أن يعلم هل هو ذكر أو أنثى ما استطاع. والآن دحين كمان ما ندري ما عندنا يعني هذا. فالظاهر أنه كذلك أن الجنين هكذا جانس والذكورية والأنوثية هنا لما يكون. فهل الأشعة تكشف؟ يعني في أشياء آلات حديثة الآن موجود يعني ما نحن ما نعرفها فهل هذه تكشف تقدر تصل؟ يمكن ربنا يمنعه ويمكن ربنا يعني يعلمه. فعلى كل حال هذه يعني إيش الدليل؟ قال حدثنا إبراهيم المنذر حدثنا معا قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال مفاتيح الغيب خمس وهي نص الآية وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر لا يعلم ما في غد. إيش يحسن الإنسان غد؟ ما حد يعلم الإنسان يعني الآن يدري. لكن مدري إيش يقول حي أو ميت ما يدري إيش يصير من الخير أو من الشر. وهذا من كرم الرب سبحانه وتعالى. لو أن إنسان علم أنه سيموت بعد خمس سنوات يموت من بعيد اليوم خلي إذا باقي عشر أيام بعد وكنت قرأت أنا كتاب زمان أيام ما كنت نقرأ الكتب الحديثة في كتاب يسمى يعني النظرات بعض الشباب يسمى النظرات المنفلوطي مصطفى المنفلوطي وهو كتاب أدبي يعني ما هو هذا يقول كتب الغد يعني العنوان يقول أنا الثوب هذا أنا لبسه له هل بكرة أنا أفسخه ولا بعد أسبوع يوم الجمعة ولا الغسال لي ما كتير واحد يلبس الثوب ما يفسخ مين اللي يغسله اللي يغسل إيه يغسله لما يموت هو اللي يغسل يعني هذا أنا الآن لبس هذا الثوب لكن هل مثلا أنا إلا أخرج هذا الثوب وألبس ثوبا ثانيا أو لا هذا الثوب يخرج الغسال ويكفن ذلك الشخص نعوه ذلك الغد وكل الغد يعني ما يعرف أحد إيش يكون من بكرة من خير أو من شر ماذا يحصل ولا ذلك هذا ولا يعلم ما تغيب الأرحام يعني ما يكون في الأرحام من مواليد هذا ولا يعلم متى يأتي المطر متى يأتي المطر والغزيرة والآن دائما يقول كل الإذاعات وكل هذا نعم أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا تدري نفس بأي أرض فإذا أراد يموت في أرض هو بنفسه يذهب ما حد بل يمكن يساوي رشوة للموظفين مثلا لأنه يبغى يسافر إلى بلد ما الآن في وقت الحاضر لا نساوي إيه جواز طيب الجهاز يبغى كان يسلم مبلغ من المال 30 ريال مدري كم دحين وكمان قد يرشو الموظفين عشان يعجلوا له بالإيه بالجواز عشان يسافر يروح هناك بعد يوم يومين بعد سنة بعد 20 سنة على كل حال يموت في أرضنا وهذا شيء مشاهد تمام. وقد حصل ذلك أن سليمان عليه السلام يعني كان عنده رجل وكان ملك الموت عند سليمان ملك الموت يقول الله أمرني أن أقبض هذا الرجل في الصين وهو الآن في دمشق أو في فلسطين يتعجب ملك الموت فبعد ذلك طلب من سليمان عليه السلام أن تذهب به الريح إلى نعم إلى الصين فالريح أخذته ودته إلى الصين ثم ودته إلى الصين يجي ملك الموت يقبضه في الصين وكان يتعجب لأن الآن هو في دمشق والصين فين بعيد ولذلك يعني هذه الأشياء لا يعلم عن أي أرض تموت ولا متى يعلم متى تقوم الساعة القرآن كثير يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة عدة آيات وهذا حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم قال أخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان هذا وهذه علامة أن تلد الأمة ربتها وأن تلد الأمة ربتها كثير كان يفسروه أن تلد الأمة ربتها يعني أن يحصل يعني فتوحات إسلامية ويكثر السراري يحصل السراري فيتسر الرجل مرأة أمة فتلد له ولدا أو بنتا فهذه الأمة أو البنت تكون سيدة لأمها وهذا موجود من قديم يعني ما يصير من هذا إنه مثلا نجي نحن ننظر إسماعيل أمه إيه جارية كان لحاجة نعم لسارة وأهدتها وكثير من الصحابة كانوا كذلك إذن ولكن نحن رأينا في نص صحيح البخاري للحافظ يقول أن تلد الأمة ربتها أن ترى الأراذل والأسافل هم الناس الذين لهم مقام ولهم مكان في إيه في العالم أو ترى العقوق في الأولاد أن الولد يعامل أمه كما يعامل الأم يعطها يسبها ويشتمها وقد يضربها وقد يقتلها كمان. فهذا موجود في عصرنا وهذا موجود الآن. وتفسير الإمام الحافظ لهذا أنا ارتضيته يعني جدا. أنه قال أن تلد الأمة ربتها أن ترى الأسافل والأراذل، يعني هم الناس السادة وهم المطاعون وهم الذي بيدهم الحل والعقد، أو ترى مثلا العقوق في الأولاد، وهذا موجود العقوق في الأولاد تجد خصوصا إذا تعلم شوية وكانت الأم مثلا جائرة ولا شيء ورى نفسه هو شخصية كبير موظف كبير تكون كأنها خادم، وهذا شيء مشاهد. تجد هو مع أولاده وآله ساكنين في جهة، وهذه المرأة العجوزة أو الأم مرمية في غرفة من الغرف، يعني إذا تكرم مرات يجيبوا لها شوية طعام بس ولا ينظر إليها، يتمنى أنها تموت كمان. وهذا هو الواقع الموجود. ويقول هنا والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض. قال أبو عبيدة في قوله وغيض الماء أي ذهب وقيل، وهذا تفسير سورة، وإنما ذكر هنا لتفسير قوله تغيض الأرحام، فإن في هذه المادة من هذه المادة. وروى عبد بن حميد من طريق بشر المجاهد والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال إذا حاضت المرأة وهي حامل كان نقصا من الولد. وهل المرأة الحامل تحيض أو لا تحيض؟ هذه مسألة كذلك فيها خلاف طويل جدا. كثير من العلماء يروا أنها تحيض، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، وهناك مذهب الإمام أحمد محمد وأبو حنيفة يرى الآن أنها لا تحيض، وأن الدم الذي يخرج والمرأة حامل هذا دم علة وفساد عليها أن تعاني. وهناك ومسألة خلافية، ولكن الأحاديث هي التي تدل على ذلك، وقول الله تعالى مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيش القروء؟ ثلاثة قروء. ففسره بعضهم بالحيض وبعضهم فسره بالأطهار، والمعنى متقارب، وهذا اللي مخلي المسألة مشكلتها تمام. أصل القرء في اللغة العربية يشمل الحيض ويشمل إيه؟ الطهر، يعني من جهة اللغة. لكن الحين لازم نعرف في عرف الشرع إيش معنى القرء، هذا الذي لازم. فعرف الشرع جاء الأئمة الكبار، يعني أصل من الصحابة، يعني المسألة منهم هناك، بعدين جاء الأئمة، فجاء الإمام مالك وجاء الإمام الشافعي يقول الأقراء الأطهار، يجي ألاقي يقول الحيض. واستدلوا بأشياء كثيرة، ومنها حقيقة ما استدل به الحنابلة هو من جهة قوي جدا حتى رجحه، لكن المسألة يعني عويصة جدا. ويمكن يعني وهو قول الله تعالى المرأة المستحاضة، قال فدع الصلاة أيام قرئك، هذه المشكلة يعني. المرأة المستحاضة لما استأذن الرسول قال لها الرسول دع الصلاة أيام قرئك، أيام قرئك معناها أيام إيه؟ الحديث هذا. لكن أدراك إيش يقول الحديث هذا مضطرب. فالمسألة زي ما يقول من المسائل الفرعية التي فيها خلاف من قديم الزمان، ولا يمكن لإنسان. وعلى كل حال يعني ثبت أن المرأة الحامل قد تحيض، لكن الحيض هذا يؤثر فيها. مثلا إذا كانت تبغى تلد في 9 أشهر يصير بلكن هذه المرأة تلد في 10 أشهر، يمكن يصير 11 شهر، يمكن في 12، يمكن يسقط. هذا هو، وهذه مسألة يعني من المسائل. ولعلنا كنا زمان يعني الحين لما قلنا باب الحيض لنا كم سنة يعني. إذا حارت المرأة وكان نقص من الولد فإذا زارت على 9 أشهر كان تماما لما نقص من الولد يعني. ثم روى من طريق منصور الغائض ما دون 9 أشهر والزيادة ما زاد عليها يعني في الوضع. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في مفاتح الغيب قد تقدم في سورة الأنعام، ويأتي في تفسير سورة لقمان ويشرع هناك إن شاء الله. وحدثني إبراهيم يعني ما أراد أن يشرعه تمام. وتفرد إبراهيم منذر وهو غريب عن مالك، قلت وقد أخرجه الدار قطني من رواية عبد الله الطعمري المقصود هذا. والحمد لله رب العالمين، ما يقدر نقرأ يعني سورة إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. اختصر في هذا يعني ما أتى إلا بحديث واحد، وأتى بمفردات الحمد لله رب العالمين.